أبو القاسم من السودان، هل هناك زكاة سنوية على السيارات الملاكي؟ السيارة ليست مالا زكويا، ما يملكه الإنسان من سيارة، ليست السيارات مالا زكويا، ليس فيها زكاة مهما كان ثمنها يا أخي أبو القاسم. لكن لو فرضنا أن هذه السيارة تؤجر، فإذا كانت تؤجر المال المقبوض من الأجراء هو نفسه إذا حال عليه الحول وبقي لم يصرف تلزم فيه الزكاة، أما إذا كان ينفق ولا يحول عليه الحول فلا زكاة فيه. المقصود من الجواب أن السيارات ليست مالا زكويا إلا إذا كان صاحبها قد أعدها للتجارة، كما يعرف اليوم في عرف الناس الشائع بمعارض السيارات، فهذا يملك سيارات ويبيع ويقتنيها ويبيعها، فهذا انتقلت من كونها سيارة إلى كونها عروضا من عروض التجارة، فهذه تجب فيها الزكاة، تقوم كل عام ثم تزكى ربع العشر.